وزاغ قلبه كان على واحدة من سبل الضلالة والغواية، كان على واحدة من الأهواء التي بسببها فارق الناس صراط ربهم المستقيم. الجهل الذي حذرنا ربنا تبارك وتعالى من شره ومن فساده على لسان أنبيائه، كقول الله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وهذا لا شك ولا ريب أعظم الانحراف الذي يقع أو قد يقع فيه الناس، الذي يؤدي بهم إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. هؤلاء كانوا أتباع موسى عليه السلام، لما غاب عنهم تلك المدة التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، وسول لهم الشيطان وجاءهم من يلبس عليهم في دينهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي كما للمشركين. فما كان جوابه عليه السلام إلا أن ذكر سبب هذا الانحراف، قال إنكم قوم تجهلون. وقال جل وعلا: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فذمهم الله جل وعلا، ذمهم هذا النبي الكريم لأنهم يجهلون، يجهلون الله عز وجل ويجهلون دينه تبارك وتعالى. وهذا هو الجهل المقصود في نصوص الكتاب والسنة. قد يكون أصحابه من أعلم الناس في غير هذه الأمور، من أعلم الناس في علوم الدنيا وفي علوم الكون والأفلاك، إلا أنهم في أصل العلوم كلها، ألا وهو العلم بالله تبارك وتعالى وبدينه جل وعلا، تجدهم أجهل الناس، ولهذا يقعون في هذا الشر كله، ويصيبهم مثل هذا الانحراف الذي أصاب أمثال هؤلاء. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولكن أكثر هؤلاء يجهلون، يجهلون ماذا؟ يجهلون ولا يعرفون ربهم تبارك وتعالى، يجهلون دينه الذي أنزله الله عز وجل على رسله، الذي يميزون به بين الحلال والحرام وبين الخير والشر وبين السنة والبدعة. ولذا إذا ابتلي الناس بهذا الداء وقعوا في هذه الأمور كلها، لأن الجهل بالله وبدينه له خطره، له خطره وأثره العظيم. وهذا بشهادة الله جل وعلا وشهادة أنبيائه أن الضلال الذي أصيبت به البشرية سببه هو الجهل، هو الجهل بالله جل وعلا. ولهذا فإن الإنسان مهما كان ضالعا في جهله إذا وصفته بمثل هذه الصفة وهذه التي قال عنها ابن القيم عليه رحمة الله كفى به شرا أن يتبرأ منه من هو موصوف به. الجاهل لو وصفته بالجهل لغضب لأجل ذلك وما رضي بذلك، وهذا يكفي في بيان مذمته وفي بيان شره وسوء عاقبة أصحابه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه. ولهذا لو نظرت في أولئك الذين انحرفوا عن جادة الصواب والذين اعتقدوا الاعتقادات الباطلة والذين أصيبوا بالأفكار الفاسدة إنما أوتوا بالدرجة الأولى من جهلهم، هؤلاء الذين انحرفوا وكفروا المسلمين وحملوا السلاح على إخوانهم بل حملوا السلاح على ذويهم وأقرب الناس إليهم، ما عرفوا بمجالسة علماء وما عرفوا بصبر في مجالس العلم أبدا، إنهم أولئك الشذاذ الذين سمتهم الجهل، الجهل بالله والجهل بدين الله تبارك وتعالى. الواحد منهم يبتلى بقرين من قرناء السوء ممن تشبع بمثل هذه العقائد الباطلة يؤثر فيه ويصبح على دينه وعلى شاكلته. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا وجب على الآباء أن يحذروا على أبنائهم من قرناء السوء وأن يوجهوهم في هذا الباب وأن يدفعوهم لأن يتعلموا دينهم وأن يأخذوه عن أهله الذين سلمت عقيدتهم وبان منهجهم أنهم على الجادة. وعليهم كذلك أن يحرصوا الحرص الشديد على أن يتعلموا هذا الدين وأن يأخذوه من مظانه ومصادره الموثوق بها، وأن لا يجالس في هذا الباب كل من هب ودب، وأن لا يسمعوا في هذا الباب لكل من هب ودب خاصة، وأنه فتح على المسلمين اليوم من هذه المنافذ التي يدخل عليهم فيها في عقر ديارهم من يفسد عليهم عقائدهم ومن يكون سببا في انحرافهم في هذه القنوات والفضائيات التي شرها معلوم والتي شرها معلوم وخطرها لا يخفى على أصحاب العقول السليمة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. كم تشيع من أبنائنا بل كم تشيع من شيوخنا وعجائزنا بسبب أمثال هذه القنوات، كم أصبح على فكر الخوارج وعلى عقيدتهم من شبابنا وأبنائنا بسبب هذا الإعلام الفاسد، هذا الإعلام الذي يحمل الكذب والافتراء والتدليس على أهل الحق والذي يدعو للباطل وأهله. نسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين من شره. وسبب ثاني من أسباب الانحراف التي رآها علماؤنا والذي حذروا من شره وفساده، ألا وهو اتباع الهوى. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها. من وراء ذلك قدموا العقل على النقل، قدموا عقولهم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي أنهم قلبوا الأمر عوض أن يكون الدليل هو الأصل. وما سمي الدليل دليلا إلا لأنه يدل أصحابه، يدلهم على ما يجب عليهم، يدلهم على الحق المبين. فمن اتبع هذه الأدلة هدي إلى صراط الله المستقيم، ومن أعرض عنها أو انحرف عنها فإنه زائغ لا محالة، لأنه ليس ثمة وراء الحق إلا الباطل. والحق ما جاء في الكتاب المنزل وما جاء في السنة الثابتة الهادية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأجل هذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. سبب ضلالهم هو اتباعهم لأهوائهم، هو اتباعهم للهوى، أي ما تملي عليه نفوسهم، هذه النفوس التي لا شك ولا ريب تلوث بما يفد عليها من مثل هذه الأفكار المنحرفة أو العقائد الباطلة. والله جل وعلا أراد بعباده خيرا، أراد بعباده خيرا فأنزل عليهم هذه الكتب على ألسنة أنبيائهم التي تهديهم إلى صراط الله المستقيم. من تمسك بها عصم من هذا الشر، من تمسك بها عصم من مثل هذه الفتن وهدي إلى صراط الله المستقيم. ومن أعرض عنها ورأى الهداية في غيرها وظن الخير في سواها فإنه هالك، هالك في الدنيا وفي الآخرة، لأنه واقع في الضلالة التي هي سبب الهلاك في الدنيا والخسران المبين يوم القيامة. وقال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جعلها ربنا تبارك وتعالى على طريقين لا ثالث لهما، إما أنهم يتبعون نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يتبعون أهواءهم. الخاسرون الذين اتبعوا أهواءهم، ما تملي عليه هذه النفس، الحرام عنده ما حرمته نفسه أو حرمه هواه، والحلال عنده ما أحلته نفسه أو أحله هواه. نعوذ بالله تبارك وتعالى. بعض الناس يقدمون العوائد على الشرع، بمعنى أنهم يقدمون ما اعتاده الناس، وإن كان هذا الذي اعتادوا عليه هو الباطل بعينه، وإن كان هذا الذي عليه آباؤهم وأجدادهم هو مخالفة الحق، الذي يهمهم موافقة الآباء والأجداد، الذي يهمهم موافقة العوائد وإن كانت على خلاف شرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا إنما تعبدنا بشرعه، وشرعه ما جاء في الكتاب والسنة، لا ما فعله زيد أو عمر، ولا ما كان عليه الآباء والأجداد. هذه العقيدة كان عليها أهل الضلال. لما أرسل الله جل وعلا إليهم أنبياءه ورسله كانوا يعتذرون بهذه المقولة الشنيعة: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي صموا آذانهم عن دعوة الحق بحجة أننا لا نغير ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. هذه الضلالة التي يريد أهلها اليوم أن يلزموا بها المسلمين، ويدعون أن هذا الذي يجب أن يبقى عليه الناس إبقاء ما كان على ما كان، وإن كان هذا الذي كان هو الضلال بعينه. والله جل وعلا إنما تعبدنا بالحق باتباعه وبالرجوع إليه والتحاكم إليه، كيفما كانت منزلتنا أو درجتنا، لأن شرع الله جل وعلا يعلو ولا يعلى عليه، لأن شرع الله جل وعلا هو المهيمن على الشرائع كلها، لأنه الوحيد الذي تنسب ويصح أن ينسب إلى ربنا وخالقنا تبارك وتعالى. ولهذا لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، إنما هو إله واحد وتشريع واحد ودين واحد، هو تشريع نبينا ودين الإسلام الذي جاء به هذا النبي الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهديين. اللهم رد شبابنا، اللهم رد شبابنا إلى دينك، وارزقنا وإياهم التوبة الصادقة النصوح. نسأله جل في علاه أن يرحمنا وأن يرحم أموات المسلمين جميعا، وأن يشفي مرضانا،